واصل أعداد من الشباب المصري اعتصامهم أمام السفارة الإسرائيلية مطلقين الألعاب النارية في اتجاهها، وذلك احتجاجا على الأحداث التي وقعت على الحدود المصرية الإسرائيلية وراح ضحيتها عدد من الضباط والجنود المصريين. أضعف الإيمان، طرد السفير الإسرائيلي، استدعاء السفير المصري، بيان واضح بشأن الغاز، بمنع الغاز واضح بدون أي مياع. الاعتذار غير مقبول لأن هم نقضوا العهد أكثر من مرة، وربنا عز وجل يعني قال في أحد آياته فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فإحنا استقمنا لهم كثيرا، ولكن الآن هم بينقضوا العهد تلو العهد، فإن شاء الله الاعتذار ده غير مقبول، لابد يكون فيه ردود فعل أقوى من كده كثيرا. لو حبوا يفكروا إن هم يخشوا سينا تاني هيبقى يوم أسود عليهم إن شاء الله، حتى لو كانت سينا بعيد عن دفاعاتنا حاليا، لكن مجرد ما يخشوها أقسم بالله العظيم هيبقى يوم أسود عليهم. قد احتشد المتظاهرون في الميدان المواجه للسفارة وعلى الجسر المواجه لها، مما أحدث شللا مروريا أعلى كبر الجامعة، مع تواجد غير مسبوق للشرطة العسكرية وقوات التي زادت بعد تزايد عدد المتظاهرين بصورة كبيرة، وهو ما دفع القوات المسلحة لوضع مدرعات أمام مقر السفارة منعا لاقتحامها. وردد المتظاهرون هتافات تطالب بطرد السفير الإسرائيلي وإغلاق السفارة وإلغاء معاهدة كامب ديفيد. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. أتشرف كثيرا أن أبدأ فقرتي الحوارية الآن معكم، وفي ضيافة شيخي الكريمين. أبدأ بمن عن يميني، الشيخ محمود شعبان. أهلا ومرحبا بك دكتور محمود. أعزك الله. وأنا هضيف لك لقب شيخ يا دكتور أحمد أبو بركة على تعودي يعني مع استضافة المشايخ، فأنا تشرفت كثيرا بوجود حضرتك. الله يحفظك، أنا شرفت وسعدت تحياتي لحضرتك وفضلت الدكتور محمود وللسادة المشاهدين. بارك الله فيك دكتور أحمد. يعني احنا طبعا كانت حلقتنا اليوم وإن شاء الله هتكون عن مناقشة وثيقة الأزهر ورأي الإخوان والسلفيين حول هذه الوثيقة، لكن يجدر بنا ونحن في ظل هذه الأحداث أن نلقي الضوء ونسمع منكم عما دار في الحدود المصرية الإسرائيلية وما حدث بعد مقتل يعني إخواننا أفراد القوات المسلحة، وما أعقب ذلك من ردود فعل رسمية سواء كانت من الحكومة أو من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. يعني الصورة العامة اللي حضرتك تراها الآن، لا سيما بعد محاولة الشاب أحمد الشحات الذي نجح فيها من إسقاط العلم الإسرائيلي ورفع العلم المصري على السفارة الإسرائيلية، كيف ترى الصورة بشكل عام؟ ودعني في البداية أن نقف عند بعض الثوابت. الله تبارك وتعالى الذي خلق الكون والناس والخلق له قوانين وسنن. من يحترف الإجرام يعمل الله تبارك وتعالى قلبه ويصم أذانه ويلقي الغشاوة على بصره فلا يعي ولا يدرك وإن كان يرى. ولذلك الكيان الصهيوني باعتباره جريمة، أكبر جريمة ارتكبت بحق الإنسانية في التاريخ المعاصر، هو هذا الوجود. هذا الوجود شكل جريمة وعاش يرضع لبان الجريمة. وجوده يعني وجوده وبقاؤه مرهون بارتكاب الجرائم. وبالتالي عميت بصيرة قادته، قادة العصابات الصهيونية في أرض فلسطين، عن رؤية المتغير على الحدود المصرية وفي الأرض المصرية وفي الشعب المصري. وبالتالي تصرفوا كأنهم يعيشون فيما قبل 25 يناير. كانوا يرتكبون جرائم على الحدود في السابق، وكانوا يخترقون الأجواء المصرية في السابق، وكان النظام السابق الذي باع كل شيء في مقابل غلالة بقاؤه في السلطة في مصر واستلاب ثروة الشعب المصري واستبداده وفساده لم يفكر أن يواجع أو يسأل للسيادة المصرية أو الكرامة المصرية. وبالتالي شيء طبيعي جدا أن يرتكب الصهاينة الجرائم، لأنهم هم وجودهم جريمة ويعيشون على الجريمة وماء حياتهم الجريمة. الأمر الآخر أن الدم المصري دم غالي ولن يفرط فيه، والشعب المصري الذي ثار على الاستبداد وأسقط الدكتاتور وأنهى فترة مظلمة من مرت بتاريخه لا يمكن بحال من الأحوال أن يتهاون مع دماء أبنائه ولا أن يتهاون مع اختراق سيادته أو أن يتهاون على تدنيس ترابه بقدم صهيوني. طيب هو الشعب هيعمل ايه في ظل ردود الفعل؟ الشعب يفعل الافاعيل. الفعل القوي النهائي المبدئي هو فعل الشعب. الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطة. كل المؤسسات في الدولة تعتمد بأمر الشعب وتقف عند طموحاته وتحقق أمانيه، والشعب هو وقود الفعل الحقيقي. وبالتالي الحكومة المصرية هي حكومة تسيير أعمال، حكومة كما نعلم جميعا نحن نستروح العبرة من الزهر البلاستيكي، حكومة ضعيفة، حكومة غير مؤهلة لكي تتخذ القرارات الحاسمة الناجزة في كل الملفات المطروحة. هي بتصرف الأعمال وتثبت الأوضاع حتى يأتي بناء المؤسسات. ولذلك كان الإخوان المسلمين أصحاب رؤية عميقة في البداية وكثير من الطاقات السياسية في وجوب الانطلاق مباشرة إلى البناء والمصارعة بجراء الانتخابات العامة، لأن القضايا التي تواجه الثورة قضايا كبيرة في كل الملفات ولن تستطيع أن تتصدى لها إلا حكومة منتخبة تحمل أغلبية شعبية. هذا الإدراك من البداية كان واضح وكان خيار محدد، خاصة أننا قمنا بثورة قانونية، ثورة منضبطة بقيم القانون، بقيم المشروعية، بقيم حفظ الحقوق والحرمات، بقيم حفظ قيم الإنسان وعدم العدوان عليه. وبالتالي كان من متمم هذا أن تصارع في بناء المؤسسات حتى يستمر البناء في إطار القانون. وتأخر البناء ببعض، يعني حدثت التجربة عدم فهم بعض الفصائل أو تصور البعض أن هذا في مكسب للفصيل على حساب فصيل، يعني لم تكن المصلحة الوطنية العليا هي الحادي للجميع في اتخاذ الخطوات المناسبة في اللحظة المناسبة وقراءة الواقع بشكل جيد. فتأخر البناء وبالتالي طالت فترة حكومة الانتقال، ووجدنا هذا التردد وهذا التذبذب وهذا الأداء المرتعش، مرة يصدر بيان بصاحب السفير، مرة يصدر بيان آخر يسحب البيان الأول ثم يصدر حديث بعد كده بأن استدعاء للتشاور إلى آخر ما تم من مشهد الكل يرفضه. البيان الأخير حاول يصحح بعض الوضع، لكن الحركة الحراك الشعبي لن ترضى. طيب اطلاقا. انا اسمح لي بس اقطع حضرتك في النقطه. فضل. دي احنا اذعنا يعني في الفقره الاخباريه احد المواقع الاسرائيليه فسرت هذا الاختلاف ان هناك كانت ضغوط اسرائيليه وامريكيه على المجلس العسكري وعلى الحكومه المصريه بعدم سحب السفير، فبالتالي كلينتون اشترطت على ايهود باراك ان لابد ان يحصل اعتذار رسمي حتى تستطيع ان تتدخل لدى مصر، عشان كده بدروا بالاعتذار الرسمي، وده كلام منشور انا ذكرته زي ما بقول لحضرتك. ما حدث وترتب على ذلك ان المجلس الوزراء سحب البيان من موقعه الرسمي على الانترنت. وما حدث من ايهود باراك ليس اعتذار، تاسف. هو تاسفا وفارق يعني حتى في فكره علاقات دبلوماسيه فرق كبير بين الاسف لجريمه وقعت وبين الاعتراف بارتكاب جريمه وقعت، سواء كانت وقعت بشكل عمدي او خطئي. هو قال لك انا مش عارف التحقيق هينتهي الى خطا ولا عمد، ايا كان عندي تقرير من القوات الدولية على حدود مصر بيقول أن تدخلا بريا من القوات الصهيونية حدث وحدث إطلاق نار، أيا كان بقى، كان عمدا كان بغير عمد كان بأمر أو بدون أمر، أيا كان هي جريمة وقعت، وبالتالي لابد من الاعتراف بهذه الجريمة ثم لابد الاعتذار الرسمي عن هذه الجريمة. وهنا يبدأ الحديث في وأول مربعات الحديث هي المراجعة الشاملة لاتفاقيات كامب ديفيد. هذه الاتفاقيات التي تنص انضباطا بقواعد قانون المعاهدات، ان المعاهدات ليست مقدسه. المعاهدات بقاها مرتبط بامرين، مدى تحقيقها للاهداف والمصالح المشتركه لاطرافها، والامر الاخر مدى انضباط اطرافها بتنفيذ الالتزامات التي ترتبها المعاهدات في ذمه كل طرف. وبالتالي هناك نص في هذه الاتفاقيات ان تراجع كل 5 سنوات، لم تحدث مراجعه ولا مره واحده في 30 سنه. هذه جريمه اخرى ارتكبها النظام السابق في حق الشعب المصري وفي حق كرامة المصريين وفي حق السادة المصريين. وبالتالي يفتح الباب واسعا أمام هذه المراجعة الواجبة لهذه الاتفاقيات، ولا أقل من طرد السفير ولا أقل من غلق السفارة حتى يرضى الشعب المصري. طب أنت انبسطت أن حصل إنزال للعلم ووضع العالم. بكل تأكيد كل المصريين كانوا في غاية السعادة، لأن كل المصريين كانوا يتمنون أن يكونوا هم الذين يعني لا، أنت لا تعلم حجم الغضب والحنق والكبت والكيد ويعني والغليان في الصدور حينما تمر وترى مثل هذا الدنس فوق مباني مصر. الشعب المصري كله بلا استثناء نساء رجال مسيحيين مسلمين قوميين ليبراليين اسلاميين غيره، كل الشعب المصري يغلي الدماء في عروقه ويشعر يعني بالغيظ وبالكمد في الصدور حينما يرى هذا العالم على هذا على ابناء مصري. بس يعني لا يقبل، لا يرضى الشعب المصري. بس انا حاسس ان هو تصرف رمزي فقط، ولكن يعني هو تصرف رمزي. الصبح السفاره ممكن تغيره وترجعه تاني. هو تصرف رمزي عبر عن ممكن. هو تصرف رمزي عبر عن الشعب المصري كله. عبر عن الشعب المصري كله. وسيناء قضية وجع في القلب المصري من الخمسينيات مش من النهاردة، لأن تعامل الحكومات المتعاقبة مع قضية سيناء تعامل مخزي، تعامل غريب وشاذ. يعني منذ اليوم الذي وقع فيه عبد الناصر بعد في ديسمبر 56 اتفاقية اللي لما تدخل ايزنهاور بعد عدوان الثلاثي وانسحبت فرنسا بقواتها وانجلترا بقواتها، تبجح الصهاينة ومكثوا 30 يوم بعد انسحاب فرنسا وانجلترا ولم ينسحبوا من شرق القناة حتى وقع عبد الناصر اتفاقية معهم. نعم. بموجبها ضمن لهم المرور الامن في خليج العقبة وضمن المرور في الممرات، ولذلك في الوقت الذي كان يقول فيه سألقي بإسرائيل في البحر ومن وراء إسرائيل كان أول من اعترف ووقع. هذه جريمة ارتكبت في التاريخ القديم، ولذلك لما جلس في فايد يوم 29 مايو مع قواد الأفرع وقادة الجيوش قبل نكسة 67 بست أيام وقال أنا هتلقى الضربة الأولى وعرضها كل القواد العسكريين في ذلك، لما قامت الحرب وحدثت الكلام في الأمم المتحدة قال الصهاينة قال له ده مش احنا اللي بدأنا، ده اللي بدأ يوم 29 مايو لما خرج من اجتماع فايد وأعلن غلق مضيق غلق خليج العقبة وغلق الممرات في وجه المرور الآمن للصهاينة، وبالتالي فضح على الملأ انه كان قد وقع من اللي سمح بالمرور اصلا عشان يغلق المرور، وقالوا اغلاق هذه الممرات نقض الاتفاقيه المبرمه بيننا وبينه، وهذا اعلان حرب من وجهه نظرهم ايا كان التفسير القانوني للحدث، لكن هذه جريمه. بموجبها بقى ضعف التنميه، ضعف التوطين، ضعف اعطاء اهل سيناء حقوقهم الطبيعيه كمواطنين، احدث مشاكل جذريه وهيكليه لن يعني يحدث امن حقيقي قومي لمصر على هذه البوابة الشرقية ما لم يمتد العمران. نعم. ويمتد انتشار السكان الطبيعي وتصبح سيناء أكبر موطن جذب سكاني في مصر، وهذا لن يتحقق إلا باستغلال مواردها الطبيعية، وعندنا ست أقاليم محددة. تمام. إقليم تعدين، إقليم تصنيعي، إقليم زراعي له ثلاث أشكال. أي. إقليم سياحي. خطة تنمية كاملة، ست مدن مليونية في كل إقليم، بإقامة بقى صناعات وتعليم وتنمية عمرانية بشكل عام بشكل من خلال رؤية كاملة. نعم. هنا يبدأ نتكلم عن استثمار سيناء كرصيد لهذا الوطن. نعم. وكبوابة أمن قومي حقيقي. نعم. طيب اسمح لي بس، احنا معنا رجل إعلامي مهم جدا على الهاتف، عايزين نشكره ونحييه، الأستاذ أحمد زين مدير مكتب قناة الجزيرة مباشر مصر. السلام عليكم أستاذ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. أهلا بيك. الحقيقة يعني باسم يعني قناة الحكمة ومشاهديها وضيوفها كمان، احنا بنشكر قناة الجزيرة مباشر مصر على هذا البث المتواصل للمتظاهرين حول السفارة الإسرائيلية الذي ربما انفردتم به ولم يحدث من أي قناة إعلامية يعني وصلت هذه الصورة لعموم المشاهدين، فكان لي أثر كبير جدا على جموع الشعب المصري. كيف كان شعوركم وأنتم في هذه القناة تفعلون ذلك خدمة للشعب المصري؟ ربنا يخليك. انا بشكر حضرتك، انا استمعت الجزء من الحوار الداير مع ضيفة العزيز، انا للاسف مش عارف اسمه. معايا الدكتور احمد ابو بركه والدكتور محمود شعبان. يا اهلا وسهلا بيهم، منورين. يعني سمعت الجزء الاخير عن تنميه سيناء، والحقيقه بس احب اقول شكرا لكم على يعني اهتمامكم بالملف ده، اللي هو انا بعتقد انه يعني دور كل الاعلاميين والمثقفين والناس كلها اللي شاركت في الثوره، ان احنا نبدا نهتم دلوقتي بمساله سيناء، لان هي ما عادتش مساله تنمويه ولا مساله عائد مالي واقتصادي، لكن الحقيقه هي كمان مساله امن قومي بامتياز. وبعتقد لو تسمح لي انه كتير من اشقائنا العرب يعني هيدعموا بشكل قوي جدا فكرة تنمية سيناء، لأنه أمن مصر في الآخر هو أمن للعرب جميعا. بالنسبة للشخصية يعني ده واجبنا طبعا، وإحنا يعني إذا كان كل واحد بيشارك في الثورة في مصر أو في بناء مصر أو في نهضة مصر بطريقة، فإحنا كمصريين بندير هذه القناة من أرض مصرية وكل عاملين فيها مصريين. بالحقيقة ده دورنا، دورنا إن إحنا نوري الناس إيه اللي موجود في الشارع وننضم ليهم ونبقى صوتهم ونبقى معاهم في كل مكان، سواء في القاهرة أو في غيرها من المحافظات كمان، لأنه ده فعلاً إحنا نفسنا ما نبقاش موجودين بس في القاهرة، إحنا الحمد لله بنحاول نبقى موجودين في أكثر من محافظة بأكثر من طريقة، وده زي ما بقول لحضرتك ده واجبنا اللي إحنا بنحاول نسعى إليه. ونأمل يعني احنا نحاول نقدمه بشكل افضل ان شاء الله في الايام الجايه كمان ان شاء الله. نعم باذن الله. الحقيقه انا حبيت اشكركم بشكل عملي كقناه الجزيره مباشر مصر، لان التفرد اللي قدمتوه في هذه التغطيه كان يستحق الشكر والتقدير، ولا ايه رايك دكتور محمود؟ طبعا مشكور. لو لسه معك على الخط. لا ومش موجود للاسف، انقطع الاتصال. مشكره على الصدق في نقل المعلومه والاهتمام، من لم يهتم بامن المسلمين فليس منهم. نعم. زي ما برضه عبنا في فتره من الفترات بعض المبالغات في الاعلام في قناه الجزيره. بنقول حينما يحسنوا نتكلم ان شاء الله بإذن. نعم. طيب نفس السؤال اللي انا وجهته للدكتور احمد، رؤيتك عن رد الفعل الرسمي والشعبي لما حدث في سيناء. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ننطلق من شر، وشرعنا كتاب وسنه. نعم. قال الله عز وجل: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقال تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فهذه صفة المسلمين الممدوحين من قبل رب العالمين. أما المتخاذلون فليسوا من الإيمان في قبيل ولا دبير. وللأسف أنا أرى أمة متخاذلة تسير على خطى الطاغية السابق. من وجهة نظري أن ردود الأفعال لا تمثل 1% من الواجب، وردود الأفعال التي حدثت لا تمثل 1% من الواجب. طيب هل ممكن نفرق بين الواجب والممكن؟ هقول كل اللي نفسك فيه جاي. طيب اتفضل. قضية الواجب والممكن يا دكتور وسام قضية مبنية على الإيمان. للأسف الأمة الإسلامية بالأخص بتحدث عن مصر، حينما نتحدث في واقع نحيد أمرين ونتنساهما: الإيمان والله عز وجل. هل أنت مؤمن بالله؟ هل الله قادر؟ هل الله يستطيع أن يحفظك؟ هنا بقى أقول لكل المتكلمين: لماذا تخرجون الله من المعادلة؟ لماذا تصرون على تحييد الله؟ قال ربي وربك: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال الله عز وجل عن اليهود أبناء القردة والخنازير: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. كلام من ده يا دكتور؟ كلام ربنا، كلام الله. تأكيد فوق تأكيد أنهم أجبن خلق الله، أخوف خلق الله من الموت، أحرص الناس على حياة. منزوعة اللام، منزوعة العزة والكرامة، منكرة، تنكير للتحقير، يعني يحرصون على أي حياة ولو كانوا أذلاء فيها. قال ربي فيهم: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أنا عاوز أقول للمشاهدين: هذا الذي يحدث من إسرائيل أنا متوقعه بنسبة 100%. إسرائيل اعتداؤها على مصر بتحل مشكلات داخلية. إسرائيل شعب لا يحيا إلا في حرب، شعب ممزق، شعب مشرزم، شعب يأكل بعضه بعضا، والذي قال ذلك ربنا: بأسهم بينهم شديد، خلق اليهود لا يجمعه إلا عدو. قيادات اليهود كلما يشعرون، تعرف طبعا الدنيا عارفة أن كان في مظاهرات عندهم داخلية. صحيح. المظاهرات دي انتهت بإيه؟ بالقلق مع مصر. شعب لا يحيا إلا في حرب، شعب لا يجمعه إلا الإحساس بوجود عدو. ولن نكون التمثال الذي يلعب به، لن نكون الحيوانات التي يلعب بها في السيرك الإسرائيلي، لأن الله أمرنا بذلك. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا، شوف العظمة القرآنية، وقلوبهم شتى. ما قالش وهم شتى، قال وقلوبهم شتى. لأن التفرق من الأصول. أنا الإخوة الذين يتحدثون عن الواقع وأعد، وأنا أقول كلمتين بس. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوتنا الذي يجب أن نقتدي بها رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ماذا فعل مع اليهود النبي في غزوة بني قينقاع امرأة مسلمة يعتدى على عرضها بكشف حجابها، بس مش يعتدى على عرضها بالزنا، لا، بكشف حجابها، فتصرخ وإسلاما، فيقوم مسلم لا يرى جزاء لعورة امرأة انكشفت إلا القتل. هي دي التربية، هي دي تربية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا يرى جزاء لعورة امرأة مسلمة انكشفت فقالت وإسلاما إلا القتل، فيقتله، فيتجمع اليهود فيقتلونه، فيحرك النبي صلى الله عليه وسلم جيشا على رأسه رسول الله انتقاما لعورة امرأة، عورة، رجل برجل قتلوا قتلوا، الزيادة ايه؟ عورة امرأة. فحاصرهم حتى أجلهم بعد 15 يوم. حاول بنو النضير قتل الحبيب صلى الله عليه وسلم فأخبره ربه فحاصرهم حتى أجلاه. ما مرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم موازين القوة. أيوة، بس وقتها كان النبي صلى الله عليه وسلم مصدر القوة. مين اللي قال كده؟ هو كده كان مين اللي قال كده؟ كان سلطان المدينة. بس هو في هنا احترام لحضرتك، لحظة فضلت الدكتور. ما دخلت الأمة الإسلامية معركة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان جيشها الأقوى أو الأكثر عددا، ما حصل ولا معركة. حتى غزوة حنين التي قال فيها من قل النهزم اليوم من قلة، كان المسلمين 12,000، وأقل الروايات تقول إن المشركين كانوا 15,000، ورواية بتقول 20، ورواية بتقول 25، أقل رواية وقد تكون أضعف الروايات بتقول 15. في بدر كان المسلمين 313 والمشركين 1000. اليهود، يهود بنو قينقاع، بلاد حرب، بلاد سلاح، بلاد حرب وسلاح، بدليل اجترعوا على النبي قالوا لا تظنن أنك لقيت أغمارا من قريش لا. فهزمتهم والله لئن لقيتنا لتعلمن أن نحن الناس، نفس الغطراس، نفس الفشخارة، نفس البلطاقة. بلاش يهود بنو قريظة، ما الذي حدث؟ المسلمون رجالا ونساء وأطفالا 3,000. الخندق حوصر المسلمون في غزوة الخندق من 12,000، أعانهم اليهود، فلما قشع الله غمة ال 12,000 قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم أوضعت السلاح؟ إن الملائكة لم تضع السلاح، وتحرك إلى بني قريظة وحكم الله فيهم سعدا فحكم بقتل الرجال وسبي النساء والذرية. ما فكر المسلمون في العدد والعتاد مرة في حروبهم. قال ربي وأعدوا، لكن انتبه للآية، أنا عاوز الناس تفهم الآية دي، وأعدوا لهم ما استطعتم، ما قالش وأعدوا لهم سلاحا نوويا مثله، ما قالش وأعدوا لهم حتى تكونوا أفضل منه، وأعدوا لهم ما استطعتم. الجيش المسلم لا يبحث عن العلوية ولا للمثلية لعدوه حتى يبدأ جهاده، إنما يبحث عن أقصى طاقته. وأعدوا لهم ما استطعتم، ووكل الاستطاعة إلينا لنبذل قصارى جهدنا من أجل أن نرفع رؤوسنا ونعز أبناءنا من قوة، من قوة ومن رباط الخيل. هنا الشاهد بقى، ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون به عدو الله أولا وعدوكم ثانية. بدأ بعدو الله ليه؟ ليعلم المسلم أن أول سؤال يسأله لنفسه وهو في المعركة، هل أنا من جند الله؟ هل أنا أحارب في سبيل الله؟ هل نيتي صادقة مخلصة؟ إن قلنا لسنا مستعدين للحرب فلماذا لسنا مستعدين؟ دي مصيبة، عشان تعرف الدنيا كلها بكل طوائف المصريين، علمانيين، ليبراليين، بدنجانيين، يعرفوا أن الجيش ليس مكانه في القاهرة، يعرفوا أن الأمور لابد أن تستتب بأسرع وقت ممكن، بانتخابات، برئيس، فأسرع وقت. تأخير الانتخابات ظلم عظيم لمصر، إفساد لمصر، تطويل هذه الفترة إعادة مصر إلى الوراء سنين طوال. الجيش يشوف شغلته، هذا مكان الجيش هناك. وإذا قلت إن أنا مش مستعد، عندك 100 حل، عندك 100 حل تقدر تقول أنا عزيز، أنا على طريق العز. طرد السفير، روح عند اللي جابوك لغاية أما نتشاور، أما نبقى نحتاجك نبقى نجيبك، من حق ولا مش من حق؟ نعم. الشكوى في الأمم المتحدة وطلب تحقيق سريع، فتح المعابر مع إخواننا الفلسطينيين، إتمام المصالحة بين الفلسطينيين بعض بينهم البعض، فتح وحماس يغيظهم أعظم الغيظ، إعانة المجاهدين هناك، إعمار سيناء، وضع جنود على الحدود بدعوى هذا. أهم من ده كله بقى شكوى بالقانون الدولي أن هؤلاء اعتدوا على كامب ديفيد وما التزموا بها، لذا نطالب بفسخه. في طرق عزة كتير يا فضيلة الدكتور. نعم. بس احنا لسه رأسنا في الرمان. احنا لسه رحمت لسه بس. كان بيقول ان الحكومة الانتقالية صورة لا تستطيع ان تفعل شيئا، لا تستطيع ان تأخذ قرارا حاسما في عظائم الامور. يبقى تطويل الفترة الانتقالية اضاعة لمصر. احنا سعداء لسه سمعنا ان بداية الخير في ليبيا هو اثر ابن القذافي وغرف لاهي القذافي، ربنا يفك كرب الاخوان في ليبيا ويقف على رؤوسهم. ومحمد كل ابن القذافي حدود الأكبر. مصر مهددة يا فضيلة الدكتور. الغرب ليبيا الله اعلم بحاله، ونسأل الله ان يثبت اهلها على الخير. الجنوب بتاعك السودان فتتت، الشرق عندك ابناء القردة والخنازير، البحر اللي قدامك الشمال بتاعك اسرائيل بتعبس فيه. اللي انا عاوز اقوله الشعب المصري انا سعيد بما حدث، لان علماء النفس قالوا الخطر الواحد يجمع. مفروض نتناسى كل ما بيننا، نقول يا شعب مصر اتقوا الله في مصر، يا كل طوائف مصر اتقوا الله في مصر، من يحب هذه البلد، من يتقي الله في هذه البلد، تتجمع القلوب قبل الأيدي. نعم. من أجل مصر. نعم. هل ترى ذلك يا دكتور أحمد أن تأكيد. هذا الخطر الداهم من إسرائيل للشعب المصري قربهم مرة أخرى وعادت روح ثورة 25؟ والله هو الشعب المصري شعب كله لحمة واحدة، والمصري ما فيش منهم خلافات هيكلية ولا أيديولوجية ولا بنيوية. الرموز بقى اختلافات مصطنعة. لما في أي قضية لما تحقق القول لا تجد خلاف حقيقي، تجد يعني ومن أعجب ما أعجب له أن أجد معركة بغير بغير قتالي، وده حال كثير من قضايا المصريين في قضاياهم، لكن ما فيش خلاف حقيقي. ولذلك مع أي موقف تجد اللحمة فورا، لأن ده جاي من وحدة الشعور والإحساس ووحدة البناء وسلامة النسيج. اللي حتة مبدئية كنت عايز أتكلم بس فيها مع تداخل فيها مع أخي الدكتور محمود، وحضرتك سألت عنها مسألة القوة وكده. في مبدأ أساسي في النظام الإسلامي تفرد به عن كل المبادئ، وأحد مزاياه العظيمة امتلاكه لمرجعية عليا منضبطة منصوصة ومحكمة بقواعد قطعية الثبوت، قطعية الدلالة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهم هذه القواعد سمو قيمة الحق وعلوها وعدم ارتباطها بقيمة المصلحة أو قيمة القوة. يعني سيادة قيمة الحق على كل، يعني تأتي المصلحة والقوة إلى آخره، لكن في مراتب أقل من قيمة الحق. ولذلك تجد فكرة المشروعية فكرة سائدة في النظام الإسلامي في الحروب، مش عشان بيمتلك القوة يستعلى على الناس ويقيم الحروب، لا. لذلك هذا النظام تجده تفرد من كل الحضارات القانونية، انه جاب قاعده اسمها قاعده وجوب مشروعيه الحرب. ما كانتش تعرف للامم وللبشريه في كل احوالها والاطوارها، حتى في التاريخ المعاصر احتلال البلاد واغتصاب الثروات وقتل الناس واغتيالها زي ما حصل مع اسامه بن لادن وغيره وغيره وغيره، بيقدموك على كامره مشروع لمصلحه. هنا بتعلو مصلحه، تعلو فكره المصلحه على فكره الحق، وتعلو فكره القوه على كل شيء، حتى تصبح خالقه لفكره الحق، ان القوه تخلق الحق وتحميه. عرفتها كل الشعوب القديمه، وعرفها القانون الدولي الحديث المعاصر، والشرائع القانون المعاصرة بتتسلى لها من الحين والحين هذه الفكرة. النظام الإسلامي في حصانة داخلية، حصانة ذاتية من سمو بنائه، وده بقى يعني إيه؟ لأنه شرع الله تبارك وتعالى صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة لقوم يوقنون. فدي ميزة ميزة ميزة أساسية، ولذلك أنا بس حبيت تعقيب مبدئي في هذه القضية. أنا كان عندي بعض الأسئلة، بس في سؤال مهم على صفحتنا في الفيسبوك بيقول لحضرتك لعلك لديك معلومة. قرأنا اليوم حسب قول المشارك أن الأمن الوطني استدعى المهندس خيرت الشاطر، هل لديك معلومة بهذا؟ لا، أنا ليس لدي معلومة على استدعاء المهندس خيرت الشاطر، لكن عندي معلومة أن اللقاء تم كلقاء عادي بين عدة لقاءات، وكان في لقاء مع وزير الداخلية، وانعقد هذا اللقاء في مقر الأمن الوطني، لكن ليس استدعاء. يعني أنا ما عنديش معلومة أن تم استدعاء، لكن أنا أعرف أن لقاء تشاوري كما يحدث في لقاءات التشاورة الفترة الأخيرة مع كل القوى السياسية والأحزاب من خلال قناة اتصال طبيعية اللي هي المهندس خيرت الشاطر، باعتبار قناة اتصال بين الإخوان وبين الجهات الحكومة أو المجلس العسكري أو غيره. فكان تم لقاء على هذا المستوى مع وزير الداخلية، وكان تم هذا اللقاء في مقر الأمن الوطني. طبعا السائل يعني عنده نوع من القلق على المهندس خيرت الشاطر بعد ما أزعنا خبر أن المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان في المنيا بيقول أن جهاز الأمن الوطني يتعامل نفس معاملة جهاز أمن الدولة المنحل مع أفراد جماعة الإخوان في المنيا. بص يا سيدي، أنا قلت منذ فترة باكرة أننا لا نرضى بتغيير اللافتات، وأننا عندنا مشكلة جذرية في بناء جهاز الأمن. مين اللي قال أنها تغيرت؟ اليافطة ما تغيرت، ما زالت في بعض الأماكن ما زالت اليافطة. كان أمن الدولة وكان الحزن الوطن، خدوا من ده الأمن وخدوا من ده الوطن. أيوة، عملوا تلفيقة جدا. لا، الاثنين البلوتين قاعدين. فأنا قلنا أن احنا عايزين تغيير جذري في بنية جهاز الأمن كله، جهاز يعمل خلال 60 سنة خلال فقه القانون وحقوق الإنسان تربية وتثقيفا وتدريبا وتأهيلا وممارسة، وبالتالي لابد أن يعاد النظر في عقيدته، في فكره، في استراتيجيته، في سياساته، في آليات بناء. تمام، دي مسألة مبدئية. المسألة الثانية أن كل القيادات بلا استثناء في هذا في هذا الجهاز، جهاز الأمن، كلها بينها وبين النظام قضية حبل سري، ارتباط عضوي، ارتباط عصبي، وبالتالي لابد من قطع هذا الرباط. ولن انقطع هذا الرباط الا باعاده هيكله الجهاز نفسه كله. انا ما بتكلمش على الامن الدوله او الابكام على الداخليه كلها، جهاز الامن كله. وحتى يعني نتحدث عن ثوره، نتحدث عن تغيير ثوري، نتحدث عن تغيير، لابد يعني هذا الجهاز كله يعاد بناؤه كما قلت على مستوى العقيده والفكره، السياسه والاستراتيجيه، التدريب والتعليم والتاهيل، اعاده التاهيل لمن يبقى من هذا الجهاز. طيب، اسمحوا لي أتلقى هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل يا أخي. عليكم السلام. أهلا بيك ورحب بحضركم بخير. أهلا ومرحبا. اتفضل. اسمح لي دكتور، أنا ليا بإذن الله يعني سؤال. أولا اللي هو في مصلحة مصر دلوقتي، في مصلحتنا إحنا مثلا الشعب المصري وتصعيد الأمور، وإحنا لسه مثلا مش عارفين مثلا مين اللي ماسكنا وكده مع إسرائيل، دي نقطة. النقطة الثانية، مش لازم هم دلوقتي مثلا يحددوا موعد الانتخابات ويعجلوا سرعة الانتخابات؟ طيب، ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. انا مش اسفانة حضرتك والله، كان بس عشان انا بتكلم كنت في الشارع وكده يعني. الحاجة الثالثة، انا اطلب من حضرتك وناشد المجلس الاعلى قوات المجلس العسكري لطلب ليه ما يضمش الاخوة المنتحين في الجيش؟ ليه ما يضمش؟ انا واحد بفضل، انا عامل رصاص على صدري بفضل الله عز وجل، اقسم بجلال الله السته في الجيش الان اذهب. طيب، اسمع الرد من الشيخ محمود. دكتور محمود، لك تعليق على سؤالي، لماذا لا يضم الملتحون الى الجيش؟ والله اقول لحضرتك حاجه، انا بس هرد على كلام الاخ. احنا مش بنقول نعلن حرب، احنا بنقول نبقى جاهزين نتسرع عشان ده جر شكل. ما هو ده. نعم، احنا مش جاهزين. ايه اللي مخلينا مش جاهزين؟ الحاله الداخليه. يبقى انهاء الحاله الداخليه دي فأقرب وقت ممكن. تمام. إنما ليه الجيش ما بيحبش أبو دقن؟ لأنه ما بيحبش النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، هقول لك بس، أنا شفت ده بعناية. يعني ساعات الواحد يتصرف عن جهل. اسمعني الأخ. طيب، اتفضل. أنا رحت الجيش بدقن. عملوا فيك. كنت معيد في الجامعة وطلبوني. إحلى ده، أنا كنت مش حالي ده. ليه؟ قلت له سنة عن النبي، هي عندنا فرض، عندكم أنتوا سنة مش مشكلة. عندنا واجب. الحكم عندنا إنها واجب. قال لي حضرتك جابوا لي بقى أخ كده يعني إيه هيبرمج دماغي. قلت له قال اصل بنطلع الصحراء وبتاع مش هتعرف. قلت له يعني كل حاجه هعرف اغسلها الا ده. طب ما شعري، قال لك بتحلقه. قلت له يعني انت عاوز تقول لي ان حياتك في الجيش اعسر من حياه النبي في الحروب والصحابه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته تملا صدر. لماذا تحاربون المظهر الاسلامي؟ ما يضير حامل السلاح وجود لحيه في وجهه؟ انه مقتدم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا بخاطب الجيش بناء على كلام الاخ، ودي رغبتي مع المشاكل اللي مع إسرائيل، لن يثبت إلا أبناء التوحيد وأبناء الإيمان. وأبناء التوحيد والإيمان ملتحين، هتعمل إيه؟ هتجيب الناس اللي على القهاوي واللي بيتفرجوا على الحريم يروحوا هناك يجاهدوا، ولا هتجيب المؤمنين الموحدين الثابتين؟ المؤمنين بلح. فأنت جيب الناس اللي عندها دين التي تثبت عشان ترفع الراية بإذن الله عز وجل. نعم. طيب، اتفضل دكتور احمد. ودخل كده مع حبيب الدكتور محمود. يعني الايمان لا نستطيع ان نحصره في مجموعه. الايمان يعني والاسلام كمان. بس انت مش بربنا يعني. لكن لا لا لا لا لكن لا لا لكن هو قال قوله حق فيما يتعلق بالثبات، فيما يتعلق بالفداء، سد تحيه بالنفس بالأمثلة الرائعة في التاريخ كله الحديث والمعاصر والقديم لأهل الإيمان وأهل التقى وأهل الصلاح وأهل الانضباط وأهل الالتزام وأهل العبادة في على ساحات القتال. لكن ده لا يسحب الإيمان من غير هؤلاء. ما سحبناش الإيمان، احنا عاوزين نقول للراجل انا بصحح بس اللي وصل لمرحلة هو يقتدي بالنبي بكل صغيرة وكبيرة ده أول من سيسب. هو الحقيقة انا عايز اقول لحضرتك انا توقعت انك هتقول اذا كان الملتحي والمنتقب الى الان ما بيدخلوش المستشفى العسكري ولا دار انا حسب معايا انا عندي دوره في دار المدرعات وقفوني ولا الدور عشان لحيتي طلعت الكرنيه حتى بعد الثوره يعني بعد الثوره كنت لابس جلابيه الدنيا اتقلبت واللي واجه دار المدرعات اللي في شارع صلاح سالم وانا استاذ جامعه وعندي دوره جوه دوره جوده الدنيا اتقلبت عشان ما اخش بجلابيه. قلت له ايه الثوره ما جاتش عندكم ولا ايه؟ لا لسه ما جاتش. وملتحي ومراتي عملوا مشكله عشان مراتي تخش والله الكلام ده بعد الثوره من شهرين بالضبط. بس انا زوجتي من شهرين بالضبط انا زوجتي منتقبه وبتدخل معايا كل الاماكن. انت اخوانك يا عم بقى. طيب بالمناسبه دكتور برضو. احمد عايزين نسمع نظره الاخوان للسلفيين قبل وبعد الثوره. هذا سؤال مهم. الاخوان قبل وبعد الثوره يرون ان المصريين جميعا اخوه وان المسلمين جميعا اخوه وإن الأخوة الإنسانية عامة لها استحقاقات. نعم. سواء كان مسلم أو غير مسلم في رباط إنساني عام جامع يضاف إليه رباط الجوار ورباط الانتماء لوطن واحد واستحقاقات جميعا. فوق كل ذلك يأتي رباط أصحاب العقيدة الواحدة وأصحاب الفكر الواحد. نعم. ويأتي فوق كل ذلك بعده رباط أصحاب المشروع الذي يتحمل العبء لإعادة الحياة مرة أخرى للسلوك والأخلاق والعلاقات وأن تصبغ بصبغة المنهج الرباني الذي يؤمن به أصحاب هذا المشروع. ويأتي بعد ذلك العاملين بشكل عملي لتحقيق ده. فدي مراتب متتالية كل واحدة منها بترتب التزامات وبترتب حقوق وبترتب واجبات تجاه الدائرة بتاعتها. وبنرى ان اخواننا السلفيين في الدائره الاخيره لانهم اصحاب مشروع بيشترك معنا في الرؤيه الكليه واصحاب مشروع بيعمل يعني الاولى بقى لا يعني انا بتكلم في الدائره يعني الدائره يعني المقربه يعني انا بتكلم يعني احنا وده كتوعي على فكره في كل مراحل تاريخنا في خلافات لكن هي خلافات فقهيه في مسائل فرعيه. اما الاصول والكليات وحمل المشروع وبذل جهدي في سبيل تحقيق واقع في حياه الناس والعمل من أجله ده مشترك كبير. إلى جواره تصغر دوائر الاختلاف. ولذلك حتى الإمام البنا أخذ قول تغيره السيد رشيد رضا اللي هو التعاون في المتفق عليه وعذر البعض مع البعض في المختلف حوله والمختفق عليه بيننا كثير جدا. علينا أن نوثق الجهد وأن نستفيد بالخبرات كله في مجاله. إخوانا السلفيين بيبذلوا جهد كبير في مسألة التحقيق والتنقيح والجهد العلمي والحفظ إلى آخره وهذا أمر في غاية الأهمية نحتاجه كثيرا ومشروع النهضة يحتاجه. عليهم أن يركزوا فيه وأن يبذلوا فيه الجهد الكبير وأن يقدموا زخر عقولهم وجل أوقاتهم لما برعوا وتميزوا فيه. فهذا رصيد فهذا رصيد. لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا ولا ويأتوا للمعتقد أيضا أيضا لكن أنت تميزت وأبدعت في مجال لا تضيعه لا تضيعه وهذا رصيد للكل وإضافة للكل وقيمة محفوظة ونحن بحاجة إليها في هذا المجال. وضف إليه مجالات أخرى أبدأ فيها وتميز أيضا واخدم فيما شاء معنى لا يحتكر أحد إطلاقا دوائر العمل. لكن أنت في دائرة معينة أبدعت لا تفرط في هذه الدائرة زيد فيها وجود وقدم إبداعاتك للمشروع الحضاري الكبير مشروع الحضارة الإسلامي مشروع لا يخص المسلمين فقط لا يخص المصريين فقط لا يخص العالمين يخص العالم بأسره يخص المسيحيين ويخص اليهود ويخص اللادينيين. النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث لم يبعث للعرب ولم يبعث لأتباعه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي انتقل إلى جوار ربه ولم تبلغ حدود دعوته جزيرة العرب بعد. فما معنى عمومية الرسالة وما معنى خلود الرسالة؟ معناها أن من تربى على يديه ومن تلقى عنه إنما هو رسول له لدى من يليه في الأرض كل الأرض، والزمن كل الزمن، والناس كل الناس. وبالتالي كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم مكلفون بحمل هذا المشروع الكبير الضخم، مشروع الإنسانية كلها، الصفحة الأخيرة من إرسال السماء إلى الأرض، النسخة الأخيرة من هداية السماء للأرض، وضبط حركة الأرض نحو السعادة الإنسانية، نحو تمتع الناس بشكل حقيقي بحقهم وحرياتهم، نحو ضبط علاقات الناس بشكل إيجابي وفاعل يعظم المنافع لكل الناس ويضبط القيم في المجتمع وفي الواقع. هذا هو ديدن كل المصلحين والفلاسفة والمفكرين والبحث الدائم والعراك والصراع والحروب إلى آخره. في النهاية المحصلة الأخيرة دي، هذا يعني طراز ضخم بين أيدينا، وهذه هدية سماوية، وهذا إبداع للبشر كلها. وهذا ولذلك هذا المشروع الكبير يحتاج لكل الجهود، ويحتاج للتميز إلى أبعد درجات التميز في كل مجال. وأنت قد تميزت في مجال، عليك أن تعمق وأن تحافظ وأن تجود وأن تزيد وأن تضيف إلى هذا المجال مجالات أخرى. طيب هل تتفق معي أم تختلف أن هذا المجال التقاربي بين السلفيين والإخوان ما ظهرش يعني على حقيقته إلا بعد الثورة؟ هو ده شيء طبيعي جدا، لأن هكذا حال الناس دائما، وهكذا سنة الله تبارك وتعالى قضت. يعني يظل الطفل تحذره من لهيب الكوب الساخن، ويسمع منك وكأنه لا يسمع حتى يلسع فيعرف. احنا كلنا بالقيم بنؤمن به وندرك ان لابد ان نتقارب، ولا لكن يظل الكلام كلاما حتى يأتي المعترك الحقيقي العملي الذي يختبر فيه القول فيصدق بالفعل المتناغم مع القول، فيأتي التطبيق الذي يأخذ حصاد التجربة كلها وينطلق. طيب أنا عندي سؤال وتعقيب على كلام حضرتك، وطبعا هذا السؤال سيوجه للدكتور محمود، بس اسمحوا لي أخذ الاتصال حتى لا يعني أتأخر على إخوان المشاركين معنا. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضل. أهلا بيك. والله أنت بتقولوا بالنسبة للحية، ما في السعودية، في السعودية كلهم تركين اللحية وفي الجيش. طيب وليه احنا بالنسبة يعني اللي احنا نسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. جميل. طيب. عايزين نسمع الرد ده. وفي صوت، هل اللي بتروح في النسبة لأي جندي موجود في مصر؟ جميل. نعم. جزاك الله خير. طيب شكرا لمداخلة حضرتك. مع اتصال آخر. سلام عليكم. الصوت فيه مشكلة. قطع. طيب. أنا كنت عايز أسأل الدكتور أحمد سؤال، بس اسمح لي أنا أتوجه الأول أسمع وجهة نظر الدكتور محمود، بعدين عندي سؤال لهذه المنظومة. حضرتك يعني كرمز من رموز الدعوة السلفية، كيف كنتم ترون جماعة الإخوان قبل وبعد الثورة؟ أولا أنا لست رمزا، أنا طويل بعلم صغير. طيب أنا كنت أظن الإخوان سيتسلفوا بعد الثورة، فإذا بالسلفيين يتأخون. كويس جدا، هذا شيء جميل. يبقى انت كده اثبتت لهم يعني الغلبه. لا مش غلبه، لا لا, لا. يعني انا امزح في هذه الكلمه يعني. لكن اقول ان الاخوان سبقونا في امر السياسه، فكان لزاما ان نتبع خبرتهم. انا اقول هذا وقت الجماعه، قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لو ركزنا في الايه هنلاقي حاجات غريبه، اعتصموا يعني اجتمعوا، ادي معنى، بحبل الله جميعا ادي نفس المعنى للمره الثانيه، ولا تفرقوا ادي نفس المعنى للمره الثالثه. كل ان الامر ينص عليه ثلاث مرات المعنى انه مهم جدا. قال الله عز وجل ولا تنازعوا، لا تختلفوا لا تتنازعوا، شوف التعبير، فتفشلوا بالفه، يعني بمجرد ما يحدث التنازع هيجي الفشل، وتذهب ريحكم يعني ايه قوتكم، شاب لكم مكان. انا اقول بالتقارب مع اي احد يشترك معنا في الثوابت شريطة ان نتفق على ارض صلبة في العقيدة الاسلامية، فكلمة التوحيد قبل توحيد الكلم. ان اتفقنا بلا اتفاق على الثوابت العقدية وكان توحيد الكلمة قبل كلمة التوحيد سرعان ما اختلف، لكن لو كانت كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة لن نختلف، وهذا ما اتمنى. طيب احنا عايزين حاجة عملية، الكلام ده جميل جدا والسلفيون كلهم يقولونه، ماذا تنقم من اخوانك في جماعة الاخوان؟ ما بلاش ليه؟ ما احنا الدكتور احمد موجود هو عشان يناقش حضرتك اذا قلت شيئا. طبعا احنا نجيل الإخوة والإخوان، انا بتكلم عن نفسي، اجيلهم ناس منظمون يعملون الخير، ثوابتهم طيبة الى حد كبير، ما اخذ عليهم كان من ثوابتهم الغاية تبرر الوسيلة، الاصلاح من علو. عندنا السلفون نقول الاصلاح من اسفل. اهم مشكلة بالنسبة لي انا شخصيا مع الإخوان التقارب مع الشيعة. التقارب مع الشيعة هذا أمر يقلقني جدا لدرجة الخوف من غد. التقارب مع الشيعة، أنا معتقدي من قال إن القرآن حرف ولم يبق إلا ثلثه وذهب ثلثاه، من سب أم المؤمنين عائشة في عرضها بعدما برأها الله، من كفر الصحابة جميعا إلا أربعة، من يلعن أبا بكر وعمر ويقول اللهم لعن صنم قريش أبا بكر وعمر، هذا كافر. التقارب السياسي بمعنى ان يبقى تبادل سياسي، ما انت اليهود ليهم خنازير عندك سياسه وسفراء عادي، انما التقارب الفكري هذا مشكله عظيمه بالنسبه لي. طيب انت حضرتك كده ايه قربت هو الحال هو جدا. تعقيب يعني يعني كلام الدكتور محمود معناه انه لا خلاف مطلقا بين السلف وفق هذه الرؤيه والاخوان. ليه؟ لان الاخوان اطلاقا لم يتبنوا في مرحله من تاريخهم اطلاقا لا على المستوى الفكري او العملي او التطبيقي ان الغايه تبرر الوسيله. الإخوان في كل أدبياته منذ كتابات البنة الأولى حتى اللحظة التي حدثك فيها أن لابد أن تكون الوسيلة شريفة شرف الغاية، وأن نبدأ الغاية مرفوض رفضا قاطعا. فهذه واحدة يعني التحفظ برضو الدكتور، فأنا بسلم له خلاص طيب نحسن بسلم له الأمر الآخر وهو مش إن إيه الاختلاف لا إطلاقا والله ده أنا بالعكس يعني سيد حضرتك قلت نقطة ستكون مخربة الآن إن حدث تطبيق في موقف خالف هذا النظر فهو خطأ، لا يقر الإخوان إطلاقا ولا يعتمدونه ويحاسبون من يرتكبه إطلاقا. لم نتبنى يوما إطلاقا في أي تصرف ولا فعل ولا عمل أن الغاية تبرر الوسيلة إطلاقا. المسألة الثانية مسألة في غاية الأهمية عند الإخوان، بل هي مركزية، مسألة الإصلاح هل هو فوقي أم أنه قاعدي جذري. الإخوان في منهجهم الأساسي مبدأ أن الإصلاح قاعدي، أن الإصلاح جذري، أن الإصلاح من أسفل ليس من فوق. ولذلك تجد عنصر أساسي في منهج الإخوان التربية. ليه التربية؟ لأن الفرد هو الأساس، إصلاح الفرد، وحطوا عناصر 10 لإصلاح الفرد سليم. أولها ما يتحدث عنه الشيخ، كلمة التوحيد أولا عند الإخوان. قد نختلف في التفسيرات، قد نختلف في التفصيلات، قد نخطئ، نعصم أنفسنا من الخطأ ونقبل النصح ونقبل العودة للصواب إن ثبت خطأنا في أي قضية، لكن عنصر أساسي عندنا حتى في التربية والتكوين ما يقول به الشيخ أن كلمة التوحيد أولا. لذلك أول حاجة في عناصر الشخصية اللي نسعى لتحقيقها في الفرد سليم العقيدة، نمرة 1، نمرة 2 صحيح العبادة، نمرة 3 مثقف الفكر، نمرة 4 قادر على الكسب، صحيح البدن، نافع لغيره، منظم في شؤونه، إلى آخر المفردات اللي تكلمنا عنها. أيضا لما تجد في ده على مستوى الفرد، على مستوى المجموع لما تجد أركان البيعة أقولها إيه؟ نمرة 1 الفهم. والفهم ايه؟ حط له اصول 20. الخمس اصول الاولى منه تتحدث عن سلامه العقيده، خمس اصول، وتحرير الولاء ونبذ كل ما يحدث شرك خفي او ظاهر. طب عايزين نرد على مساله الشيعه دي. ومساله الشيعه هو لا، ما هو الشيخ فصلها ووضحها. لا يمكن بحال من الاحوال لحد من الاخوان اطلاقا يوافق او يقبل طعن في القران او في الصحابه أو في أمهات المؤمنين يعني دور التاريخ وشموسه تحت أي اعتبار، ونرى كما يرى إخواننا السلفيين تماما أن مساس أي شيء من هذا أي يخرج كما قال الشيخ تماما، ده كلام لا جدال فيه إطلاقا ولا نقبله. لكن مسألة أن الأمة تتعرض لخطر عالمي يفتتها أجزاء تفاريق ويشتتها، أن نوجد جسور على المستوى السياسي للتوحد أمام الخطر بغض النظر عن هذه القضايا الآن، لكن خلافنا فيها جذري، لا نساوم عليها، لا نتنازل عنها. وعندنا كتابات علماء الإخوان في الفقه وفي الحديث وفي التفسير وفي الأصول، أصول الاعتقاد وغيره، واضحة وضوح. قبل يعني أنا أشد ما وجدته من هجوم على عقائد الشيعة وعمل الشيعة من علماء إخوة زي الشيخ سيد عسكر، زي الدكتور يوسف القرضاوي وغيره كتير. وبالتالي في المسألة العقدية دي ما فيش معلاش خلاف، ما فيهاش فصل إطلاقا. مسألة التقارب السياسي ومسألة الوحدة أمام الخطر المشترك، مسألة الحوار لبيان وجه الخطأ في المعتقد، مبدأ إسلامي أصيل الإخوان حرصين عليه، ومن باب الإعذار والبيان. نحن لا نسلم إطلاقا بكل مفردات عقائد الشيعة الإمامية، كلها خطأ قولا واحدا، وخطأ يخرج قولا واحدا. لكن هناك فصائل من الشيعة الخلاف بينها وبينها وبينها خلاف فقهي، خلاف في مسائل مزايد فقهية وعلوم إلى آخره، زي الزيدية مثلا أو زي الجعفرية، فلا غير ده. لكن من يعني أنا لا أرى يعني غير من يعني من مش تلت القرآن ده، من قال أن حرفا من القرآن ليس من القرآن أقف معه، أقف فيه، مش تلت القرآن أو تلتينه، لا، من قال آية كلمة واحدة من القرآن مش سورة أو غيره، ده مسائل ثوابت. لكن قد لا نتحدث فيها كثيرا، قد لا يعني قد لا نجعلها قضايا محورية، نظرا لواقعنا المحلي قد تكون قضايا عند اخواننا من الاخوان في مجتمعات اخرى. احنا ما عندناش شيعة اصلا، فانا مش حاجه عن هذه القضيه، ما عندناش شيعة، بالعكس يعني ما عندناش شيعة، خطر عندنا اقول، لكن ليسوا بالحجم ولا بالخطر الذي يستحق به ان انا اشغل بالي عن قضايا اكثر اهميه في الواقع الاجتماعي، زي قضايا الحريات مثلا، زي قضايا الدكتاتور، زي قضايا الفساد، زي قضايا اغتصاب اراده الامه كلها، زي قضايا ضياع المصير والمستقبل. فاهمني حضرتك؟ طيب انا بس معايا اتصالين على الهاتف بقالهم فتره، انا شخصيا عندي يعني رد على كلام حضرتك في بعض المسائل المتعلقه بالشيعه، بس انا هسكت لو نسمع رد حضرتك برضه ونستفيد. الله يحفظك العفو، بارك الله فيك. اتفضل يا اخي. السلام عليكم. يلا يا حبيبي. السلام عليكم. اتفضل انت على الهواء. استاذ الكريم، الله يعطيك العافيه. وياك الله. اول شيء انا بحب اشير لثلاث امور. نعم. الأمر الأول، مناشد مشايخنا المحترمين في الهيئة الشرعية بوجوب إصدار فتوى واضحة بحق كلام أحد الأشخاص في المجلس العسكري، إطلاق النار على من يتخطى الحدود بحرمة ذلك التصرف من الجيش. هذا باب. وبإصدار فتوى واضحة بإلغاء هذه الاتفاقية المزعوم، الهدنة المزعومة طبعا، لمخالفتها لشرع الله. هذا يعني هذه أمانة في عنق مشايخنا الكرام في الهيئة الشرعية. هذا باب. الباب الثاني، يعني أنا أدعو لثورة في السلفية ولثورة في الإخوان المسلمين. للأسف يعني نحن دائما نرى يعني هذول أقوى تيارين إسلاميين لهم كل احترام، ولكن للأسف القيادات، بعض القيادات لا أريد أن أعمم، في التيار السلفي أو في الإخوان المسلمين مرتبطين بأجندات مع بعض الدول، بدناش نذكر أسميها يعني. لا بعض الإخوان باسم السلفية حرموا الجهاد في جوانب معينة، والإخوان المسلمين باسم الجهاد تحالفوا مع الرافضة. يعني هذه كلها مغالطات عظيمة. الحق واضح والسنة واضحة يا أخي الكريم. هذا الباب الثاني. ما في داعنا نراوغ ولا نلف ولا ندور. هؤلاء الرافضة حكمهم واضح، والآن نحن في حالة حرب، ولا يجوز أبدا التورع فيهم. لو إحنا في حالة سلم تورعوا فيهم وادعوهم وكل هذا الكلام مقبول، إما إحنا الآن في حالة حرب. وأعلموا تماما يا شعب مصر أن في رقبتكم مسؤولية عظيمة اتجاه الأمة الإسلامية. إذا لم تنجحوا وتقوموا ما يرتضي الله بحق هذه الأمة، لأن الحرب هي كلها بين إسرائيل وباقي الإسلام. فهذا طيب. الجانب أنا ما بدي أطيل عليكم، للأسف في أمور كثيرة ممكن واحد يوضحها. ستكتشفون أن الحقول النفطية في سيناء تماما تسرق بأنابيب، مثل ما كانت الكويت تسرق من الأنابيب النفط العراقية من تحت الأرض، الآن أنابيب. طيب. أنا بشكرك على هذه المدخلة، ومعي اتصال آخر. طيب أستاذ جمال، احنا ناخد فاصل قصير، نعود بعده لنعلن أسماء الفائزين في مسابقة الليلة. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، ثم أعود إليكم، فانتظرونا وكونوا معنا. الحمام بس. هو ده حال المصر، إذا مش راح يبقى حقيقة، إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين. أعزائي المشاهدين، أهلا مرحبا بكم من جديد. قبل أن أعود إلى حواري مع ضيفي الكريمين، أنا هطلب منهما الآن أن نسحب يعني الجوائز لمسابقة قناة الحكمة، مقدمة من فاعل خير نسألكم له الدعاء. نبدأ بالدكتور أحمد. اتفضل يا دكتور احمد. اسحب لنا الرقم. يعني من الاعماق دائما انا بحب العمق فهجيب من الاعماق. طيب اتفضل اقرا لنا الرقم. 1116 316. طب كويس. 316 1116. الاخت روان رضا من مصر. روان رضا من مصر هي الفائزه الاولى بجائزه قدرها 500 جنيه. دكتور محمود هات لنا الفائز الثاني. 1069 هي هو الاستاذ هيثم محمد اسماعيل وهو للمره الثالثه يفوز معنا. هيثم محمد اسماعيل بقدر الله للمره الثالثه يفوز معنا في مسابقات شهر رمضان. الجائزه قدرها 300 جنيه. طيب الرقم الثالث بقى. اديكم انتوا الاثنين مع بعض. طيب اسحب انا الله. 1140 الأستاذ حسن رأفت عبد الباري أيضا من مصر. حسن رأفت عبد الباري الفائز الثالث بجائزة قدرها 200 جنيه. مبارك للفائزين معنا وحظ أوفر إن شاء الله لكل مشاركينا. واسمحوا لي في حد معانا على الهاتف بقاله فترة. السلام عليكم. أمال إيه بتقولي معانا على الهاتف إزاي يا أستاذ جمال؟ طيب السلام عليكم. خلاص انقطع. طيب دكتور محمود حضرتك كان ليك تعقيب على كلام دكتور والله احمد قبل ان انتقل لسؤال اخر. الوقت وقت يا جماعه ونتواصل ونتحاور والشويه اللي احنا بنتكلم فيهم بالنسبه لاخواني يظبطوا الامور وهم لو شايفين مننا حاجه برضو ما فيش انسان معصوم من الخطا. العصمه للمنهج وليست للافراد ولا حتى للقيادات. واتمنى ان يكون ردود دكتور احمد جزاه الله خيرا تكون واقعيه وليست احلاما. وأتمنى من الله عز وجل أن كل الفصائل الإسلامية التي كانت هناك خلافات بينها في بعض الأمور يتكلم فيها ونقف على أرض صلبة لنتقارب وليس لنتباعد. طيب بارك الله فيك. مسألة وثيقة الأزهر عشان احنا الوقت مر بينا واحنا كنا عايزين نناقشها لكن خلينا نلقي الضوء مجمل عليها. تعليق حضرتك على بنود وثيقة الأزهر. والله أنا أرفضها جملة وتفصيلا. كل البنود أرفضها جملة وتفصيلا لأسباب. تفضل. اولا نحن كاسلاميين نطالب بالشريعه الاسلاميه ونطالب ان نحكم بالاسلام وهذا واجب علينا. قال الله عز وجل ان الحكم الا لله وقال سبحانه وتعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لا. النهارده انت كنت عايش بمنظومه ديمقراطيه على الورق كنت عايش بمنظومه علمانيه حقيقيه كل الاخوه الدول او المنظومات اللي بيطالبوا بيها هي عين ما كانت تحكم به مصر قرابة 60 سنة وإحنا عايشين في ضنك ومشاكل وقرف وجع قلب وظلم واستبداد لأنها قوانين بشرية فضفاضة إن راعت تراعي فئة على حساب فئة إن أحسنت في باب أساءت في أبواب. أنا حزين إذا ما كانش شيخ الأزهر يطالب بالإسلام أمال مين اللي هيطالب؟ إذا لم يعلن شيخ الأزهري أن منهجه وأن مطلبه أن تحكم مصر بالإسلام وهو كان يجب ان يكون الحصن الحصين الاسلامي. مين اللي طالب؟ محمود شعبان؟ مين محمود شعبان؟ لما شيخ الازهر الذي يساوي شيخ الاسلام زمان كان شيخ الازهر هو شيخ الاسلام. اذا كان شيخ الازهري لم يجرؤ ان يطالب بتطبيق الشريعه الاسلاميه وامسك بالعصا من وسطها بيطبطب على كله. انا شايف ان الوثيقه دي سمك لبن تمر هندي. بيطبطب على العلمانيين، بيطبطب على الليبراليين، بيطبطب على كل غير المسلمين. بقول لحضرتك يمكن نصيب غير المسلمين والعلمانيين والليبراليين فيها اكتر من نصيب الاسلاميين. بل انني ارى يعني معلش هات لي النص بتاع يعني ارى خبثا اعتقد ان من كتب هذا يعني مش عاوز اتكلم الله يهديه ويصلح حاله في نيته مين اللي كتب هذا شريطه ان تكون المبادئ الكليه للشريعه الاسلاميه هي المصدر الاساسي للتشريع. يعني ايه مبادئ كليه؟ يعني هناخد عناوين؟ يعني ده كلي ولا ده مش كلي؟ ده رمز ولا ده حاجه كبيره ولا حاجه صغيره؟ دي تفوت ولا ما تفوتش؟ دي تعدي ولا ما تعديش؟ الكلام ده ما ينفعش. مين هيحددها اصلا؟ كلام فضفاض يخضع للاهواء. دين الله لا اهواء فيه. ثوابتنا لابد ان ننطلق منها، وبقول للدنيا كلها يا خلق الله لن تحكموا بخير من شرع الله عز وجل، وبقول للمصريين جربتوا بتوع المخدرات، وجربت بتوع الحزن الوطني وجربت جربت كل حاجة. ما تشوفوا الإسلام يا جماعة ليه في انفصام في الشخصية بين المسلم داخل المسجد والمسلم في حياته؟ ليه؟ لماذا لا تحكم بشرع الله؟ ليه الجيش بيحارب اللحي؟ ليه الدنيا كلها بتبص للمنتخب على إنها إرهابية؟ أنت سبت العارية تحت بند الحرية. مش هنقول لك النقاب فرض رغم أننا نعتقد ذلك وندين الله بذلك. خش على الموقع بتاعي خطبة بعنوان النقاب شرعة العلي الوهاب، أثبت بالدليل القاطع من القرآن بما لا يدع مجال الحوار أن النقاب فرض. ومع ذلك ما بقولكش فرض، بقولك يا أخي حرية. أنت من سبت العريانة تمشي من باب الحرية؟ ما تسيب المتغطية من باب الحرية. أذاتك فيما أذاتك، متطرفة على من تطرفت، متشددة على من تشددت، على نفسها يا أخي سيبها في حالها. لو على غيرها، غيرها مالها ومال غيرها؟ قالت لحد يلبس النقاب؟ لا، هم بيقولوا إيه لما المنتقبة بتمشي وتراها غير منتقبة ففيه إشعار لغير المنتقبة بالتقصير. يا سلام. نعم. يا سلام، يقولون العارية بقى لما تمشي وبتبص للمنتقبة بتحس إنها لازم تتغطى. طب ما احنا عاوزينها تتغطى ولا هم عاوزين يتفرجوا على الحريم؟ ده واحد قالها بالنص يا دكتور، قال بالنص انتوا عاوزينها تبقى إسلامية والحريم يمشوا متغطين، امال احنا نتفرج على مين؟ والله قيلت بالنص في التلفاز المصري. لماذا تحاربون اللحي؟ انت مش بشرط، مش بالبيو، سيبت حرية؟ ما تسيب ابو دقن وابو قميص، مش دي الحرية؟ نعم. بل الحرية في الإسلام مقيدة بألا تعتدي على الآخر وعلى حرية الآخر وعلى مطالب الآخر. أنا بقول للمسلمين، بقول للمصريين، بقول للنصارى، بقول لكل فئات المجتمع، والله لن تروا رغدا من العيش إلا في ظل الإسلام. ما عدا الإسلام إن أحسن سيحسن في باب ويسيء في أبواب أخرى، إن راع سيراعي فئة على حساب فئة، إنما شرع الله للكل عنوانه. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده، ما قالش لقطعته، قال لقطع محمد، الصلة انفكت. أنا مش أبوها، أنا رئيس الدولة، أنا منفذ لحدود الله. يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ هو ده المنهج اللي احنا عاوزينه، العدل مع الكل. النبي صلى الله عليه وسلم في موقف علم الدنيا أن الحاكم أجير عند الدولة والمال تحت يده مستأمن عليه ليس ملك. كل حكام العالم العربي يتصرفون في أموال بلادهم كأنهم ملاك. العلمانيون يتعاملون مع الشعب المصري على أنه مجموعة من الأيتام وهم الأوصياء، لكن بئست الوصاية ونعم اليتم إن كان يتمنا هو أننا نطلب الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أتي بزوج ابنته أسيرا زينب، فأرسلت كل امرأة بفداء لزوجها. ستنا زينب لم تجد إلا قلادة أهدتها لها أمها خديجة ليلة بنائها. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيوزع كده شاف القلادة فرق لها وبكى بعدما عرفها. دي كانت بتاعت مين؟ ستنا خديجة، ادتها لستنا زينب. بعتت زينب القلادة رضي الله عن الجميع تفتدي بها زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما ذكرته القلادة خديجة، وكانت أحب النساء إليه على الإطلاق. أما عائشة فهي أحب النساء إليه من الأحياء، إنما خديجة رقم واحد. الشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيتم، بيخاطب مين؟ جموع المسلمين، لأن كل مسلم له حق في هذه القلادة. إن رأيتم أن تفكوا أسيرها وتردوا عليها قلادتها فافعلوا. قالوا نفعله إن شاء الله يا رسول الله. شوف الأدب، هو ده الإسلام اللي احنا عاوزين؟ بالإسلام تعمر سينا، بالإسلام ستجد إسرائيل أعظم مقاومة، بالإسلام بعزة الإسلام والله ستدخل إسرائيل جحورها، والله مجموعة من والله الذي لا إله إلا هو رأيت بعيني رأسي الجند الإسرائيلي بالرشاش يجري أمام طفل بالحجار. رأيت هذا أجبن خلق الله، أذل خلق الله، يذلون لأننا بعيدون عن الله، أذل أمة تذلنا لأننا بعدنا عن الله. ولن ننهض ولن يرفع لنا رأس إلا بالإسلام. كنا أذل أمة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. يا جماعة لا ناصر لنا إلا الله، لماذا تصرون على تحييد الله وعلى إخراج الله من المعادلة مع أننا لا عز لنا إلا به؟ وأعدوا لهم ما استطعتم، لكن الإعداد الأول الإيمان. يعني حضرتك كل هذا الكلام توجهه إلى من كتب هذه الوثيقة؟ لكل طوائف الشعب المصري وشيخ الأزهر؟ وأولهم أخاطب شيخ الأزهر من هنا، اعمل بقى اللي عاوز تعمله، تحولني للتحية، تعمل أي حاجة، أنا مستابع بيع القضية. أخاطب شيخ الأزهر من هنا، يا شيخنا يا شيخ الإسلام، أولى بك أن تطالب أن تحكم مصر بالإسلام، وأسألك إن لم تطلب أنت رمز الإسلام ورأسه أن نحكم بالإسلام فمن سيطلب؟ نعم. طيب نفس السؤال طبعا للدكتور أحمد. البعض فهم من مداخلتك الهاتفية معنا يوم إصدار وثيقة الأزهر أنك مؤيد لهذه الوثيقة ومرحب بها. دعني بس قبل أن أعلق على الوثيقة أؤكد على معاني وردة في كلام فضيلة الشيخ ومعاني من الواقع. ديان أنا قريت له في مذكراته بتحدث عن حرب 48 واللي حصل فيها، لما بيسأل حد من الصحفيين الإنجليز كان سأله إيه حكايتكم لما الإخوان قابلوكم في صورة مجموعة عصابات كان عددهم ما يعزدش، ثلاث كتايب 1000 واحد، كانت الهزائم في الصهاينة حتى حصرتهم في تل أبيب في 2.5 مربع، ولما دخلت الجيوش المنظمة العربية انتصرتوا عليه، إيه الحكاية؟ قال له لأن نلقى العرب جميعا مجتمعين بلا إيمان أهون علينا من أن نلقى أولئك الذين سموا أنفسهم بإخوان المسلمين، ذلك لأن جئنا نريد الحياة وقد جاءوا يريدون الموت، وفرق بين الغايتين. ده كلام ده يعني. برضو النظام الإسلامي هو قصة تنظيم المجتمعات كلها ثلاث حاجات: الحريات، الحقوق، العدالة. النظام الإسلامي على التحقيق زي ما قال فضيلة الشيخ، ولما انقرم الشريعة القانونية كلها في هذا الإطار، أبدع نظام أثبت الواقع أنه يستطيع أن يقدم الحريات بلا حدود للناس في إطار منضبط سليم يحفظ الحقوق لكل الناس، ويكفل تمتع الأفراد بالحقوق والحريات ليس على مجرد كفالة النص، بل بيمدع نظاما عاما للمجتمع كله، يمتع الفرد بالحق وبالحرية بأبعد مدى وأوسع نطاق وبلا كلفة وبلا حاجة إلى اللجوء للسلطة الإدارية حتى تمتعه بها، ويقيم العدل بميزان مجرد بعيد عن الأهواء أو المصالح أو الاغتباطات بين التجمعات أو الأفراد أو فيتحقق العدل في النهاية بأوسع نطاق كذلك في حياة المجتمع. طبعا ده كلام يحتاج لتفصيل طويل وحلقات مطولة، الوقت يضيق عنها، لكن هي مجرد إشارات سريعة في هذا الخصوص. اللي بالنسبة لوثيقة الأزهر يعني أنا أن تصبح هذه الوثيقة ملزمة رفضنا هذا رفضا قاطعا، وقلنا أنه لا توجد سلطة فوق سلطة الشعب ولا إرادة فوق إرادة الشعب، ولا من حق نخبة ولا حزب ولا طيار ولا جهة أيا كانت أن تجعل من نفسها أوصية كما قال فضيلة الشيخ على الشعب وتعتبره يتيما أو غير راشد يحتاج لقوامة عليه. ده مبدأ مرفوض، ونحن نبني الدولة الجديدة على الأسس الصحيحة، أسس مشروعية. لابد الكلام ده اتقال يا دكتور. الوصايه دي اتقال قيل الشعب ده لا يستحق قيل لا يستحق الحريه، هو لا يفهم، اتكتبت في الاهرام، وهذه جريمه ترتكب بحق الشعب المصري، هو اللي بيفهم. احنا ونرفضها رفضا قاطعا، ومن الوان هذه الوصايه ان يحاول البعض ان يقتنص من الشعب ارادته وان يرفض عليه ما يراه صالحا له، وكان الشعب لا يعرف الصالح، هذه جريمه ترتكب بحق الشعب المصري. نمره 2، محتوى الوثيقه وموضوعها. تحفظ تحفظا كاملا على كلمة الكلية بعد المبادئ، تحفظا كاملا النص المادة نص المادة 2 كما هو محل إجماع من كل الأحزاب والطائرات والقوى السياسية وكل مكونات المجتمع المصري، وهذا ما أشرت إليه في مداخلتي. المادة ما فيش خلاف حول المضمون والمحتوى. المبادئ الخاصة ببناء الدولة بالنظام السياسي كلها لا تختلف، بل تأتي متفقة متسقة مع المادة 2 من الدستور، ونحن مع هذا ونؤيده، لكن باعتباره ميثاق شرف واعتبارها وثيقة استرشادية تلزم الأحزاب والقوى السياسية أمام الشعب والمجتمع، لكن لا تقيد المجتمع ولا الشعب في شيء. هذه قضية مبدأ وسواء. تعتقد أن كان لها ضرورة أصلا؟ والله هي من باب الحوار المجتمعي، دائما الشعوب في الفترات التي يعني تسبق وضع الدساتير يدور فيها حوار مجتمعي واسع كحلقة من حلقات الحوار المجتمعي والنقاش والأخذ والرد وإنضاج الأفكار وطرح الرؤى وتبويب المفاهيم. هذا طيب وممدوح ومرغوب فيه، وأن يدار الحوار على كل مستويات المجتمع بقى وقطاعاته حول دستوره وشكله وموضوعه، من أن في الحقيقة حتى هذا الحوار في الواقع لا نحتاج اليه. ليه؟ لان كل ما يعني 30 سنه اللي فاتت بنتكلم عن الدستور مش النهارده، حزب القوى السياسيه والمفكرين والجامعات وغيره، ورجج القول حتى منتهاه في كل قضيه من قضايا الدستور، وحدد الخلل في الدستور 71 وحدد الصالح فيه والطالح فيه. وبالتالي يعني حتى ده نفسه يعني هو من باب الايه يعني لكي لا يوضع الدستور بلا نقاش ولا حوار ويسجل تاريخيا كهذا، لكن الموضوعات كلها الثوابت كلها المبادئ كلها انت موافق عليها ولا لا؟ المحاور نعم هي كلمه مبرك من 10 موافق ولا لا؟ قلت لك على تحفظات عليها ليك تحفظات تقول مش موافق طبعا تعرف تقولها ليا تحفظات طبعا بس طبعا. انا عندي بقى ايه تحفظ حول هذه البروباجندا الاعلاميه التي حدثت حول وثيقه الازهر تحديدا طبعا. علما بان هناك تقريبا 10 وثائق اخرى قدمت للمجلس العسكري لم نسمع ماذا كتب فيها. أنا أقول لك البروباجندا سببها إيه؟ أيوة هي كل اللي طلع ده ضد الإسلاميين، واخد بال حضرتك؟ عاوزين يبعدوا الإسلاميين، يقصوا الإسلاميين، جميل؟ فلما تطلع باسم شيخ الأزهر اللي المفروض رمز الإسلاميين يبقى تتكتموا وتسكتوا بقى، ولا ده راجل كافر هتكفروه؟ يعني ما أنا بقول لا لا ده هو يعني ده كلام هم كده هيقولوا كده جدلي يعني أيوة في كلام مش تبعكم؟ مش مسلم؟ مش ده الشيخ؟ مش بتاع قال الله قال رسول؟ أهو قال أهو. تعال شوف أنا شفت بلوى دلوقتي وأنا بيقول ايه؟ بحيث تكون سلطه التشريع فيها لنواب الشعب. بص بص بص بص الضحكه يعني الاستخفاف بعقول العلماء. نعم. بما يتوافق مع المفهوم الاسلامي. المفهوم الاسلامي بيقول السلطه للشعب، الشعب يشرع، ولا الاسلام بيقول المشرع لا لا دي دي دي التشريع يا دكتور يا دكتور دي, دكتور دي قضيه فيها تفصيل. قضيه فيها تفصيل. انا بتكلم من قال الله وقال الرسول. قضيه فيها تفصيل. انا بتكلم عن شيخ الازهر. مش عن المحامي فلان ولا المستشار ما هي ما هي في قال الله وقال الرسول فيها تفصيل انا هقول لك اهو هقول هقول ان الحكم الا لله المرجعيه العليا كتاب وسنه لا محل للاجتهاد جميل في ظل المرجعيه العليا الباب مفتوح للاجتهاد بص بعدها بيقول في هذا الاطار ياتي دور التشريع ودور مؤسسات الشعب حيث بيتهمنا بما في العلمانيه بما في اوروبا الذي من اجله قامت العلمانيه انا مال انا بص بيقول ايه حيث لم يعرف الإسلام لا في تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخ ما يعرف الثقافة الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التي تسلطت على الناس وعانت منها البشرية كأن الإسلاميين لما بيطالبوا بدولة إسلامية بيطالبوا بده لا في حتة مهمة جدا هنا ظلم كبير للدين أن ينسب له الاستبداد وأن ينسب له الفساد حتى لحدث في أوروبا لم يكن دينيا ولم يكن باسم الدين تسلط أفراد باسم الدين يعني الذي حدث الذي حدث في أوروبا وحتى ترجمته كده الثيوقراطية وليست الدينيه. الثيوقراطيه ليست الدينيه. يعني ايه ثيوقراطيه؟ وبالتالي هقول لحضرتك وبالتالي هنا لما سقطت البشريه عن قيم الدين وانحرفت وغلت جت بالمنهج الثيوقراطي اللي هو بيسموه الثيوقراطيه عن الحكم الطبيعي. مش الحكم الدين. يا فضيله الدكتور هنا بقى عشان يقذفوا القفاز في وجه من يدعي بالنظام يقول لك ده الدين والدين جاب استبداد اطلاقا. القيم الإنسانية العظيمة الحرية المساواة العدالة كرامة الإنسان كلها مصدرها الأديان لم تعرفها البشرية إنتاج عقل بشري لم يبدأ العقل البشري فكرة المساواة لم يبدأ العقل البشري كلمة حرمة الإنسان في دمه وماله وعرضه إلى آخر حقوقه وحرياته واعتقاده وعبادته وتملكه وتصرفه وتجمعه السلمي إلى غير ذلك لم يبدأ العقل البشري غير تكافؤ الفرص ولا غير ذلك من هذه القيم عرفتها البشريه من هذه السماء من الوحي من الأديان كلها إسلام ومسيحية ويهودية وما قبل الإسلام والمسيحية واليهودية من أديان تراث عميق في جذور التاريخ. نعم. قيم القانونية كلها الضابطة لقيمة العدل وفكرته إنما جاءت هديا من السماء. النهي عن التطفيف وعن الوزن بالقسط إلى آخره. الظلم كل ده قيم القيم الدينية. وبالتالي من الظلم الكثير لفكرة الدين أن تلصق الثيوقراطية بالدين وأن يلصق الاستبداد بالدين وأن يقدم كل انحراف على إنه كان دولة لم يكن دولة دينية. أنا بتكلم في الغمز الغمز من الغمز تحت لتحت اللي انت تكاد تقول ان من يريد دولة اسلامية يريد هذا لا. رمتني بدائها وانسلت هذا كان في اوروبا ووقفوا ضد اسم الحكم الطبيعي وقفوا ضد اللي هو بيعمل ثلاث افكار تأليه الفرد على الناس فيعصم ولا يسأل او يقال ان اختياره تم بارادة الله وان اختاروا الناس ما عندناش الكلام بمباركه الكنسيه ده الثيوقراطيه في شكل الدكتور ما عندناش الكلام وده مش عندنا وده مرفوض رفض كامل بصب الكنيسه سلطانها على الدنيا بعد اذن حضرتك الدكتور باسم الدين والدين بريء من ذلك بعد يعني وده لسه عندهم لغايه دلوقتي يعني عفاديه اما كنا مع الدكتور عطف عبد الرشيد انا وانت ايوه نعم باعت بيطلب من شيخ الازهر اصدار عفو ديني عن حسني مبارك رديت عليه قلت له الكهنوتيه دي عندكم انتم مش عندنا احنا. نحن الإسلاميون ليس لأحد حق العفو بعدما وصل إلى الحاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدارأوا الحدود بينكم فما وصل إلي وجب. سيدنا صفوان قاعد نايم في في في الكعبة وفي أمام الكعبة ويتوسد رداءه، فأتى لص فسرق، فرفع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فأما لقى إيده تتقطع قال: عفوت يا رسول الله. قال له: لا، تدارأوا الحدود بينكم فما وصل إلي وجب، فما وصل إلي وجب. الشاهد هذا الذي يتحدثون عنه عندهم وليس عندنا. رمتني بدائها وانسلت. لما انسلخوا من الدين حكموا الدنيا بطاغوتية فاسدة مفسدة. أمريكا لما حكمت العالم أزمانا، الآن أمريكا بترمي القمح في المحيط، روسيا بتعمل جبال قمح وبتولع فيها. لو حكم الإسلاميون، لو حكم المسلمون الأرض وزاد الخير في أيديهم سيتصدقون به على اليهود والنصارى والكفرة والملاحدة. لا هنرميه في المحيط ولا هنولع فيه. لو أن الإسلاميون، لو أن الدولة الإسلامية قامت، والله لن يحدث ما يحدث في الصومال ولن يحدث مثله في أي مكان على الأرض. نعم. لأنهم أداروا ظهورهم للدين. نحن نحيا بالدين بلا كهنوتية، نحيا بالدين لأننا على يقين أنه لن يصلحنا إلا شرع ربنا. نعم، بارك الله فيك. وأنا عندي بس حاجة. نعم. إن العلماء نظرية الدولة والتنظيم السياسي والقانون الدستوري بيقول لك لا يمكن أن نتحدث عن الدولة ما لم نستطع أن نقيم فصلا واضحا بين الدولة وشخص الحاكم. العالم القديم كله، العصور الوسطى كلها، أوروبا حتى النصف الثاني من القرن 16 الميلادي لم تكن تعرف الفصل بين الدولة وشخص الحاكم. النظام الإسلامي منذ اليوم الأول أقام هذا الفصل الحاد بين الدولة وشخص الحاكم. وعندنا بقى عشرات آلاف الأمثلة والتطبيقات في الفصل بين الدولة وشخص الحاكم في كل مجالات الحياة. وبالتالي الضمانة الحقيقية لحقوق الحريات، الضمانة الحقيقية لصيان فكرة الحق في المجتمع، الضمانة الحقيقية لقيام فكرة العدل بشكل مجرد ومطلق على الجميع، هو النظام الإسلامي بمحواه من قيم وقواعد ومرجعية منضبطة محكمة منصوصة كما قلنا في مقدمة الحلقة. تأكيد بس حاجة تانية، تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية والتمسك بالمنجزات الحضارية. يعني خلاص هنستمد كل ما نريده منه. بس بيقول لك وفقا لما يتوافق مع الشريعة. لا بيقول لا، ما قالش كده. لا بيقول بص، تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية. هو التفصيل يا شيخ يا فضيلة الدكتور، العلاقات يا دكتور يا دكتور ركز بس. التفصيل انت رفضت من حيث المبدأ. فليس لك ان تناقش التفصيلات. خلاص انت رفضت رفض مبدئي، فما هتبص في التفصيلات. احترام التام لاداب الاختلاف واخلاق الحر وضرورة اجتناب التكفير. طب واحد كافر نعمل ايه؟ نقول له انت راجل محترم؟ لا احنا ما نكفرش. مش واحد كفر يا فضلت انت، واحد كفر. الاخت الفاضله اللي كتبت الاله يقدم استقالتها. الاخت الفاضله اللي طالعه بتقول كل شرائع الاسلام تظلم المراه حتى التوحيد. ظلمت في التوحيد يا اختي، قالت بتقولوا لا اله الا هو، ليه ما تقولوش لا اله الا هي؟ ده هبل بقى وجنان يا دكتور. ده هنقول ايه يعني؟ يا دكتور انت واحد بقول لك ربنا دخله ايه في السياسه؟ ما ربنا يخليه في حاله. استغفر الله. واحد بقول لك تكلم الواحد فيهم يقول لك قال تعالى، وتعالى ده استعالى ده بيلعب معاه، تعالى ده ما قالش حاجه من 14 قرن. ده تقول له ايه؟ تقول له انت راجل محترم واحنا ما بنفهمش، نعوج دماغنا احنا عشان نفهم؟ انا عاوز افهم يعني لما يكفر لما ربنا يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، نعمل ايه؟ نشيلها؟ لا نشيلها يعني من المصحف؟ لا كله كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. يا فضيلة الدكتور انا بسال، نشيلها؟ لا طبعا لا يرفع شيء اطلاقا ولا يملك احد ان يرفع شيء على الاطلاق، لكن كل هذا له احكامه وتفصيلاته وابوابه. جزاك الله خير. نعم انا بشكركم شكرا جزيلا دكتور محمود شعبان الاستاذ بجامعه الازهر. جزاك الله خير. شكرا ليك دكتور احمد ابو بركه نائب رئيس حزب الحريه والعداله. شكرا الدكتور واشكر الساده المشاهدين. نعم شكرا سعداء بكم وبقناتكم العظيمه المحترمه. ردونا رساله في غايه الاهميه. عانكم الله عليك ووفقكم في الاستمرار والتجديد والتحسين دائما والاحسان باذن الله. جزاكم الله خيرا. شكرا لكم مشاهدينا، على امل اللقاء بكم غدا في 10:30 مساء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مصر الحر.